بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ودراسة شرحها للإمام الشيخ السخاوي رحمه الله عز وجل، وكتابه فتح الوصيدي في شرح الوصيد في شرح القصيد. نعم، وكنا قد وصلنا، كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 41 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم. اللهم آمين. كنا نتكلم في باب الهمزتين من كلمة، وكنا قد وصلنا إلى البيت رقم 195. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أي إذا اجتمعت الهمزتان المتلاصقتان في كلمة واحدة فلا، يعني سيكون هذا الاجتماع لا ينفك أو لا يبعد عن أن يكون ثلاثة أنواع. إذا اجتمعت الهمزتان من كلمة، عكس وتبركات، إذا اجتمعت الهمزتين في كلمة فهذا الاجتماع سينحصر في ثلاثة أنواع فقط. كما قلنا قبل ذلك أن الهمزة الأولى تكون مفتوحة دائما، والهمزة الثانية تأخذ الحركات الثلاثة. إذن هذه الصور الثلاثة للهمزتين من كلمة تكون: رقم واحد، الهمزة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة، الأولى مفتوحة الثانية تكون مضمومة، الأولى مفتوحة الثانية تكون مكسورة. يعني الأولى دائما تكون مفتوحة، والثانية تأخذ الصور الثلاث للحركات. أمثلة على ذلك: لو الاتنين مفتوحتين الأولى والثانية، مثلا كلمتي أنذرتهم أو أسلمتم، لو الأولى مفتوحة والتانية مكسورة مثل أئنكم، أئنا، أئمة. لو الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مثل أنبئكم، أنزل، ألقيا. إذا التقت، كما قلنا، إذا التقت همزتان في كلمة فلا تنفك أن تكون لها ثلاث صور فقط، كما قلنا، لأن الأولى دائما مفتوحة لا تأخذ أكثر من حركة. لو الأولى بتتحرك بأكثر من حركة فبنضرب عددها في التلاتة، يعني مثلا لو الأولى بتاخد حركتين يبقى اتنين في تلاتة في ستة، لو الأولى بتاخد تلاتة يبقى تلاتة في تلاتة بتسعة. لكن دايما الأولى مفتوحة يبقى حالة واحدة فقط، والثانية بتاخد الحركات الثلاثة يبقى واحد في تلاتة بتلات صور. تمام كده؟ نقرأ شرح الإمام السخاوي لهذا البيت. قال: يريد أن الهمزتين في كلمة لا تكون الأولى منها إلا مفتوحة، لأنها همزة استفهام، والثانية تأتي مفتوحة ومضمومة ومكسورة، وإنما قدم هذا ليجعله توطئة للكلام في الفصل بين الهمزتين. ثم قال بعده: قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: ومدك قبل الفتح والكسر حجة. يعني طيب نكمل الكلام الأول. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. كما قلنا نتبع منهج الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، هو دائما يأتي بالحرف القرآني أو الكلمة المختلف فيها أو الحكم الذي سنقرأ به أولا، ثم يأتي بعد ذلك برموز القراء الذي ستقرأ الذين سيقرؤون بهذا الحكم أو بهذه القراءة. قدم القراءة وقال اللي هو ومدك قبل الفتح والكسر، أي إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة فإنك تقرأ بين الهمزتين تفصل بينهما بألف، يعني مثلا كلمة أأنذرتهم أإنك، لأن هو هنا قال إيه ومدك قبل الفتح والكسر، يعني إذا كانت معنى الكلام إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة فإنك تفصل بين الهمزة الأولى وبين الثانية بألف مد. قال ومدك قبل الفتح والكسر، يعني مثلا قبل الفتح مثل إيه؟ مثل أأنذرتهم مثلا، هتقرأ كيف تقرأ؟ أأنذرتهم لمن يحقق؟ كده بنفصل بينهم بألف على كأنك بتقرأ مد بدل ثم تقرأ بعده بهمزة قاطع ومن يسهل تقرأ كيف بالنسبة للتسهيل، وبالنسبة للكسرة إنك تفصل بينها بألف إنك لمن يحقق، لمن يسهل إنك كده. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، من حجة بها لذ؟ بنأخذ الحروف الأولى من كل كلمة كما قلنا للإمام كما قلنا في منهج الإمام الشاطبي رحمه الله، حجة بها لذ، يبقى ناخذ حرف الحاء وحرف الباء وحرف اللام، هؤلاء من سيقرؤون بهذه الكافية التي قرأنا بها، إن هم يقرأوا بالمد بالإدخال، بنسميه إدخال ألف بين الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة. مين؟ حاء من حجة رمز المن لأبي عمرو، والباء من بها رمز القالون، واللام من لذ رمز المين لهشام. إذا عندنا قارئ وراويين يقرآن بالإدخال، قارئين قارئ وراويين يقرآن بالإدخال، بقي من؟ بقي إذا الباقون جميعا يقرؤون بعدم الإدخال، لأن القراءة الباقي بتفهم منين؟ قراءة الباقون بتفهم منين يا شباب؟ من الضد. قراءة الباقين بتفهم من الضد. خدنا القراءة الأولى يقرؤون بالمد، ما عكس المد؟ ما هو عكس المد؟ عكس المد يا شباب القصر، نعم القصر أو عدم المد، هو واحد يعني مصطلح واحد. إذا غيرها لا سيقرؤون بعدم الإدخال، غيرها لا سيقرؤون بعدم الإدخال. أهل سما مذهبهم التسهيل، خدنا منهم مين؟ خدنا منهم حجة، خدنا منهم أبو عمرو وقالون، دول بيقرأوا بالتسهيل مع، أحسنتم، بيقرأوا بالتسهيل مع الإدخال، حجة أبو عمرو وقالون. بقي لنا من؟ ورش وابن كثير. إذا ورش وابن كثير يقرآن بالتسهيل فقط، بالتسهيل مع عدم الإدخال، عشان نوضح الجملة، بالتسهيل ورش وابن كثير يقرآن ورش وابن كثير يقرآن بالتسهيل مع عدم الإدخال، أما أبو عمرو وقالون يقرآن بالتسهيل مع الإدخال. دول بالنسبة لأهل سما، بيضاف لوجه سيدنا ورش لما كان لما كنا بنقرأ في القواعد من أول باب في المفتوحتين، وذكر سيدنا ورش يضاف له المد. وعندنا أيضا في هشام بيقرأ أيضا في المفتوحتين بالتحقيق، التحقيق بعدم بالإدخال هنا قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لز. وتسهيل الأخرى همزتين بكلمة سامة وبذات الفتح خلف وتجملا. طيب خلف وتجملا يبقى هو مين؟ قالون. قالون اسمه هشام. هشام بيقرأ بالتسهيل والتحقيق، يبقى سيدنا هشام هيقرأ بالتسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال. في إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مكسورة. قال ثم نتم البيت، نتم البيت قال وقبل الكسر خلف له ولا. إذا انتهينا من الشطر الأول من البيت، مش الشطر الأول يعني من القراءة الأولى في البيت. القراءة الأولى في البيت إن أبو عمرو وقالون وهشام يقرأان بالإدخال بين الهمزتين إذا كانت الأولى إذا كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة. انتهينا من كده. نتم البيت قال و، واحنا عارفين ان الواو هذه فاصلة بين الحكمين او بين القراءتين. قال وقبل الكسر، يعني ايه وقبل الكسر يا شباب؟ يعني اذا كانت الهمزة الثانية مكسورة معنى كده وقبل الكسر، لان انا عندي الهمزتين متلاصقتين، الاولى مفتوحة والتانية مكسورة. قال وقبل الكسر، ما مش معقول هبدأ بيها، يبقى قبل يبقى بين المفتوحة والمكسورة. قال وقبل الكسر خلف له ولا. يعني ايه خلف؟ ده الحكم، احنا بنمشي دايما مع منهج الامام الشاطبي، خلف هذا الحكم. طيب فين الرمز اللي بعدها؟ له، خلف له ولا. يعني معنى كده ان سيدنا هشام له الخلف اذا كانت الهمزة الثانية مكسورة. طب ما هو الخلف؟ ما هو الخلف؟ تشوف القراءة اللي كانت قبلها مباشرة ايه هي؟ والخلف ضدها، والخلف هو عكسها. ما هي القراءة اللي قبلها مباشرة؟ القراءة اللي قبلها مباشرة الإدخال، لأنه قال ومدك قبل الفتح. طيب عكسها ايه؟ عدم الإدخال. يبقى إذا خلف سيدنا هشام اللي هو ايه؟ إن هو يقرأ بالإدخال وعدمه. دي في حالة ايه؟ في حالة اذا كانت الهمزة الثانية مكسورة. اما اذا كانت مفتوحة فله الادخال قولا واحدا، فله الادخال قولا واحدا. اذا هؤلاء الذين ذكروا في هذا البيت ابو عمرو وقالون وهشام في المفتوحة قولا واحدا الادخال. واما في المكسورة فأبو عمرو وقالون قولا واحدا، أما هشام فله الوجهان، فله الوجهان في المكسورة الإدخال وعدمه، وباقي القراء عدم الإدخال، وباقي القراء لهم عدم الإدخال. وفي مايك مفتوح يا جماعة، أنا حاسس كده إن في صوت بس مش شايف مين. طيب المهم واضح هذا البيت؟ هذا البيت في واضح ولا في مشكلة؟ طيب نقرأ تفسير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ تفسير الإمام السخاوي لهذا البيت. قال أشار بقوله حجة بالد إلى الجواب عن اعتراض المعترض، إذ قال إن هؤلاء قد خففوا الهمزة بأن سهلوها، والغرض بأن بالمد بين الهمزتين زوال استثقال اجتماعهما، فأراد الفصل بينهما كما فصلوا بين المثلين في قولهم اضربنان، وقد زال ذلك بتخفيف الثانية. فيجاب صاحب هذا الاعتراض بأنها وإن سهلت فهي في زينة المحققة في الاستثقال. هذا وجه ليه من يعترض، هذه إجابة على من يعترض. ما هو الاعتراض؟ من فهم منكم الاعتراض في هذا الكلام؟ الاعتراض أننا إحنا عندنا همزتين التقتا، همزتين اهو اجتمع مع بعض. طيب الهمزتين اهو، الهمزتين دول اجتمعوا مع بعض، ففي ثقل في النطق، في ثقل في نطق الهمزتين الهمزة الواحدة، فما بالك بهمزتين متلاصقتين، في هناك ثقل في النطق. طيب قال أن من سهل، خلاص اللي بيسهل أزال الثقل، فلماذا يدخل؟ لأن الإدخال أيضا غرضه إزالة الثقل في نطق الهمزتين. فجاء أجابوا عليه بأن المسهلة في زينة المحققة، كأن الهمزة الثانية موجودة فعلا محققة، فيزيل أيضا الثقل بينهما بالإدخال ألف بين الهمزتين. هذا تفسير الكلام. قال فيجاب صاحب هذا الاعتراض بأنه وإن سهلت فهي في زينة المحققة في الاستثقال وقبل الكسر، أي وفي المد قبل المكسورة خلف النشام، والولا مصدر ولا ويلي ولا ولاء، فهو ولي، والولي الناصر هاهنا، لأن هذا الخلف لما تولى الوجهين معا صار كأنه قد نصرهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا قراءة الهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة صارت اكتملت بالنسبة لنا، اكتملت، لأن احنا كنا بنشرح الأول، كنا بنتبع ماشيين مع الأبيات، فكنا بنقرأ بالتسهيل فقط والتحقيق فقط ولم نقرأ بالإدخال، إلى هنا اكتملت القراءة، أصبح من يسهل ويدخل ويحقق ويدخل، ومن يحقق ولا يدخل، ومن يسهل ولا يدخل، اكتملت القراءة. إذا بالنسبة للمفتوحتين والمفتوحتين والمفتوحة والثانية مكسورة اكتملت القراءة بالنسبة لها، بالنسبة لإيه؟ لهاتين الهمزتين. ثم أتبع هذا البيت قال وفي سبعة لا خلف عنه بمريم. ما هو المنهج اللي احنا ماشيين عليه؟ ان احنا بنمشي مع منهج الامام الشاطبي. قلنا وماذا قلنا في المنهج؟ انه يذكر القراءة ثم من يقرأ بهذه القراءة. قال وفي سبعة، يعني وفي سبعة يعني وفي سبعة أحرف، معنى الكلام وفي سبعة أحرف أو سبع كلمات. ما هي القراءة في هذه السبع كلمات؟ قال لا خلف. إذن القراءة في هذه السبع كلمات لا خلف، قولا واحدا وجها واحدا في هذه السبع كلمات. عنه الضمير، فعنه يعود على من؟ الضمير في عنه يعود على من؟ في من ناحية اللغة الضمير يعود على أقرب مذكور. من هو أقرب مذكور؟ أقرب مذكور هشام. نعم صح. ليه؟ لأن البيت اللي قبله مباشرة قال وقبل الكسر خلف له، فأقرب واحد لنا هو هشام، فالضمير بيعود على أقرب مذكور، والمذكور هنا آخر واحد مذكور هو سيدنا هشام. قال وفي سبعة لا خلف عنه، معنى ايه بقى الكلام ده؟ يبقى انت تضم البيتين لبعضهم، لانه ذكر قبل هذا البيت ان هشام له الخلف في المكسورة، اذا كانت الثانية مكسورة بيقرأ بالتحقيق مع الادخال والتحقيق مع عدم الادخال بالوجهين. اما في هذه السبع كلمات لا خلف عنه، يعني لا خلف انه بيقرأ بالادخال قولا واحدا. فهذه السبع كلمات، طب ما هي سبع كلمات هذه يا عم الشيخ؟ قال بمريم دي رقم واحد، وفي حرفي الاعراف، الاعراف اتنين يبقى كده تلات احرف، والشعراء يبقى اربعة، يعني هتلاقي تكملتها في البيت اللي بعده، أئنك أئفكا معا فوق صادها، أئنك أئفكا، يعني ده كمان حرفين، احنا كنا قبل كده كام؟ أربعة، وكده كمان اتنين، أئنك وأئفكا معا فوق صادها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ايه فوق صادها يا شباب؟ يعني فوق صاد، الصورة التي فوق صورة صاد، معنى معنى الكلام كده. قال فوق صادها، أي الصورة التي فوق صورة صاد. وما هي الصورة التي فوق صورة صاد؟ ما هي الصورة التي فوق صورة صاد؟ ماشي، الصفات، صح، أحسنتم. يبقى إذن هذين الحرفين أئنك وأئفكا موجودين في صورة صاد. باقي لنا حرف، باقي لنا حرف. قال وفي فصلت حرف. إذن الحرف السابع هو وفي فصلت، وبالخلف سهل، يعني بدل ما يقرأه في المكسورة بالتحقيق فقط، يقرأ أيضا بالتسهيل في صورة فصلت. نجمع البيتين مع بعض تاني. بنقول سيدنا هشام يقرأ إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، يقرأ بالتحقيق، يقرأ بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه، دي القاعدة. تاني، سيدنا هشام بيقرأ الهمزتين المتلاصقتين إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، يقرأ بالتحقيق مع الإدخال، أي إدخال ألفا بين الفصل بين الهمزتين، بالتحقيق مع الإدخال وعدمه، إلا في سبع كلمات، إلا في سبع كلمات فليس له فيها الخلف. معناه إن بيقرأها بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا. هذه السبع كلمات هي موجودة في سورة مريم، حرف في سورة مريم، واتنين في الأعراف يبقى تلاتة، وفي الشعراء واحد يبقى أربعة، واتنين في سورة الصفات لما قال أئنك أئف كان معا فوق صدى يبقى ستة، وفي فصلت حرف، لكن حرف فصلت قال وبالخلف سهلة، معناه إنه بيقرأه بالتحقيق والتسهيل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هذه الكلمات اللي بيقرأها سيدنا، السبع كلمات اللي بيقرأها سيدنا هشام اللي موجودة في سورة مريم، كلمة أإذا ما مت، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يبقى يقرأها إزاي سيدنا هشام؟ كيف يقرأها؟ كيف يقرأ موضع مريم أإذا ما مت؟ سيدنا هشام سيقرأ موضع مريم كيف؟ أإنك في مريم أإذا، كيف سيقرأ سيدنا هشام؟ لا، بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا. لا لا لا، بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا. إذا الاستفهام المكرر، لا دي مش استفهام مكرر في سورة مريم، لا احنا بنتكلم على همزتين من كلمة ولم ندخل في الاستفهام المكرر بعد. موضع مريم ليس فيه استفهام مكرر، إذا ما مت لسوف أخرج حيا، ليس استفهام، ما فيش استفهام تاني في الآية، هي كلمة واحدة، إذا ما مت لسوف أخرج حيا، ما فيش مشكلة. إذا نقرأه بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا، إذا، والثاني والثالث في الأعراف أإنكم لتأتون، أإنكم لتأتون، وإن لنا لأجرا، فبقراء إن لنا لأجرا، إذا سيقرأ أإنكم لتأتون وأإن لنا لأجرا، والرابع في الشعراء أإن أيضا، أإن لنا لأجرا، سيقرأ أإن لنا لأجرا. أما الموضع الخامس اللي هو الخامس والسادس في سورة الصفات، أئنك لمن المصدقين، سيقرأ أئنك لمن المصدقين بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا، لأن إحنا قلنا قبل كده في لو تحقيق التحقيق مع الإدخال وعدم، وإذا كانت الثانية مكسورة إلا في 7 كلمات، هذه 7 كلمات التي سنذكرها اللي بنذكرها الآن دي. الموضوع السادس أيضا في سورة الصفات، أئفكا سيقول أئفكا أئفكا هكذا. أما موضع فصلت فإنه بيقرأه بإيه؟ بالتحقيق مع التسهيل، لأنه قالوا بالخلف سهلة، قالوا يبقى اللي هو موضع إيه؟ أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يبقى يقرأ كيف سيقرأه؟ قال أئنكم لتكفرون، سيسهل أئنكم لتكفرون. انتهينا من قراءة سيدنا هشام. طيب نشوف قول شرح الإمام السخاوي على هذين البيتين. قال لا خلف عن هشام، قال لا خلف عن هشام في المد في هذه الـ7، وقد ذكرها معينة، فقال بمريم يعني أإذا ما مت، وفي حرفي الأعراف أإنكم لتأتون وأإن لنا لأجرا، وفي الشعراء أإن لنا لأجرا. نعم، قال والعلا صفة، وتقدير الصفات العلا. وفي البيت اللي بعده قال فوق صدى يريد الصفات، إنك لمن المصدقين إفك. وفي فصلت إنكم لا تكفرون، وبالخلف سهل عن هشام يعني أنه أدخل بينهما ألفا في فصلت، وسهل الثانية جمعا بين اللغتين اللي هو التحقيق والتسهيل يعني، ووقوفا عند النقل والرواية. ففي هذه الـ7 المواضع أدخل بينهما ألفا بلا خلاف، وفيما سوى ذلك من هذا الضرب خلف. وقال الحافظ أبو عمرو المقصود بالإمام أبو عمرو الداني، قرأت على بالفتح بالمد في جميع ذلك من غير استثناء، وقرأت على ابن غلبون بالمد له في المواضع الـ7 المذكورة دون غيرها، وحجة من فرق الجمع بين اللغتين ومتابعة السنة. كده انتهينا من قراءة الهمزة المفتوحة والهمزة المكسورة. ننتقل للبيت 199. قال وأئمة بالخلف قد مد وحده، أئمة بالخلف يعني كلمة أئمة أينما وقعت، فقال بالخلف قد مد. يعني إيه بالخلف قد مد؟ يعني له الإدخال وعدمه، له الإدخال وعدمه. أئمة قد مد وحده، الضمير يعود على من؟ على سيدنا هشام أيضا، لأن آخر واحد مذكور. يبقى إذن كلمة أئمة من سيقرأها بالإدخال هو واحد فقط من القراء الـ7، وهو سيدنا هشام، يعني حتى يعتبر راوي من يعني واحد من 14 هو اللي بيقرأ كلمة أئمة بالإدخال، لكن الباقون من مفهوم الضد يقرؤون بعدم الإدخال فيها، لأنه قال وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما، وأهل سما يقرؤون الثانية بالتسهيل أئمة أئمة بدون إدخال، بدون إدخال أئمة أئمة وسهل سما وصفا. وفي النحو بدلا، أي عند النحويين إن هما بيبدلوا الهمزة الثانية ياء أئمة أئمة. وسيدنا نافع بيقرأها أيضا أئمة، لكن تقريبا من كتاب التعريف للإمام أبو عمرو الداني، الإمام نعم الإمام أبو عمرو الداني اللي هو العشر النفاية. طيب قال وأئمة بالخلف قد مد وحده، انتهينا من هذا الكلام. طب نقرأ تفسيرها، كده كده احنا فسرناه وشرحناه، نقرأ تفسيرها للإمام السخاوي. قال وجه المد، وجه المد يعني في كلمة أئمة، يعني أنه أعطاه حكم الهمزتين المجتمعتين لأنها أئي، فأدخل الألف بينهما ليزول الثقل أئي كده، ليزول الثقل الحاصل باجتماعهما، وترك المد وترك المد لمن للباقين يعني، لأنه ليس بموضع للمد لعدم حرف المد. فهو مثل قولك أسد وأبد، وقوله وسهل سما وصفا، وسهل سما وصفا يشير إلى صحة مذهب من سهل وتقديمه على رأي من أيه أبدل. والتسهيل أن تجعل الثانية بين مخرج الياء والهمزة، كما تعلمون قبل ذلك، وعرفنا التسهيل كثيرا، وهو الذي جاء به الأثر في مذهب من لم يحقق وأطبق عليه أهل الإضباط والإتقان ممن يرجع إليه ويعول عليه كابن مجاهد وابن بهاشم وغيرهم، وهو الذي دونوه في كتبهم واشتهر في أمصار الإسلام. قد قال بعض أئمة العربية إن التصريح بالياء ليس بقراءة اللي هو الإبدال يعني أئمة، ولا يجوز أن يكون، ومن صرح بها فهو لاح محرف، ومن سهل فعلى أصله اللي هو أئمة فهو استثقال اللفظ بهمزتين مجتمعتين، فأجرى ذلك مجرى أئذى وأئفكا، وإن كانت هذه الهمزة أصلها السكون إلا أنها الآن متحركة لأنها اللي هي إيه؟ أئمة أأم اللي هي زي أأمن، مش هينفع التقاء ساكنين، يكون الثانية ساكنة والثالثة ساكنة أيضا. طب نشوف، إلا أنها الآن متحركة، ولا فرق في الاستثقال بين الحركة العارضة والأصلية. وقوله في النحو وأبدل، يريد أن من النحويين من لا يجيز في غير البدل نظر إلى الأصل، وعلى ذلك أبو علي ومن تبعه ممن لخص كلامه أوجبوا البدل وفرقوا بين هذه الكلمة وبين أئن وأئذا، من جهة أن الحركة هنا أصلية وثم عارضة، وثم يعني هناك في كلمة أئمة، فنظروا إلى سكونها في الأصل. ومن الأمر المستقر أن الثانية إذا كانت ساكنة أبدلت، فأبدل منها ياء، زي ما قلنا كلمة مثلا كلمة أأمن فبنبدلها ألف آمنة، وهنا ساكنة أئمة فبنبدلها ياء أئمة مكسورة لما كانت فبدل منها ياء مكسورة لما كانت مكسورة، كما يبدل منها ألف في نحو آدم إذا كانت ساكنة. ولما نظروا إلى أصل هذه الهمزة الساكنة ضعفوا قراءة من حقق لذلك وكرهوها. والقراءة ثابتة لا ترد مثل هذه الخرافات، ووجه التحقيق أن هذه الحركة التي على الهمزة هي حركة الميم، يعني الحركة اللي على الهمزة الثانية إيه حركة الميم التي بعدها نقلت إليها، فاقتضى ذلك تبقية الهمزة لتدل بحركتها. كما قال أبو إسحاق أئمة جمع إمام وأصلها أميمة، أيون كده أميمة، كسوار وأسورة ومثال وأمثلة وخمار وأخمرة. ومن الأصل المقرر في العربية أنه متى اجتمع مثلان في غير فعل نحو شرر وظلل، أو في غير الملحق نحو قردد، فلا بد من الإدغام إلا في أشياء شاذة. فلما اجتمع الميمان هنا واجتمع الادغام على اصل مضطرد في العربية ادغمنا الميم في الميم يعني صارت ميم مشددة أئمة، نقلت الحركة إلى الميم إلى الهمزة. طب مش ليه؟ ليه نقول لما هي أميمة، طب روحنا ضاغمين الميم في الميم بقت أمة، طيب مش هينفع ننطق ساكنين ورا بعض الهمزة الثانية مع الميم الساكنة، الهمزة الثانية اللي كانت ساكنة في الأصل مع الميم اللي صارت ساكنة مع الشد، فلا بد إن نحرك واحد منهم. فحركت الألف الهمزة الثانية بحركة الميم التي بعدها بالكسر أئمة هكذا. فلما اجتمع الميمان هنا وجب الإدغام على الأصل المنطرد في العربية، نقلت حركة الميم إلى الهمزة ثم أدغمت فصارت أئمة، فأشبه لفظ أئن فمن حقق شبهه به، من حيث أن الهمزة التي للاستفهام زائدة دخلت على إن وإذا وإفك، كذلك الهمزة الزائدة المفتوحة في أئمة دخلت على همزة إمام، فلما اشتبهتا في الزيادة جريا على حكم واحد، وكذلك شبهه من سهل. هذا البيت مفهوم، هذا البيت اللي هو مفهوم أئمة وأئمة بالخلف قد مد وحده. المهم تفهموا المعنى العام، إن هو كلمة أئمة بيقرأها بالمد فقط سيدنا هشام اللي بيقرأ أئمة هكذا، والباقون بيقرؤون بغير مد فيها، وأهل السماء بيقرأوا بالتسهيل أئمة، والإبدال بيقرأوا النحويون بيقرأوا بالإبدال، وهناك قراءة لسيدنا نافع أئمة، لكن على ما أتذكر إن هي في قراءة العاشر النافعية وليس من هذا الطريق. قال: ومدك قبل الدم قبل الضم لبى حبيبه وبخلفهما برا وجار يفصل. انت خلصنا من النوعين الاولانيين، النوعين الاوليين من الهمزة، من الهمزة المفتوحة والمكسورة، بقي لون نوع واحد فقط، وهو إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة. قال: ومدك، نقرأ البيت الشاطبي ونطبق عليه المنهج زي ما احنا ماشيين. قال: ومدك قبل الضم، أي الحكم إن أنت بتقرأ بالمد إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة. قال: ومدك قبل الضم لمن؟ قال: لبى حبيبه بخلفهما، يعني لبى لهشام، حبيبه أبو عمرو الحاء، بخلفهما يعني الاتنين بيقرأوا بالخلف أي بالمد وعدمه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة. يبقى إذا صار الوقت هشام له في المكسورة المد وعدمه، وله في المضمومة المد وعدمه أيضا، لأن هناك كان له الخلف وهنا له الخلف. لكن أبو عمرو كان هناك في المكسورة المفتوحة ما كانش له خلف، هنا أصبح له خلف. قال: ومدك قبل الضم لبى حبيبه وبخلفهما برا وجال يفصل. أما هشام فليس له الخلف في إذا فيما إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة. وهذا هو تفسير البيت. نقرأ تفسير الإمام السخاوي. قال: هذه الهمزة جاءت في 3 مواضع، اللي هي الهمزة المضمومة في 3 مواضع فقط في القرآن: أأنبئكم، وأنزل عليه الذكر، وألقي الذكر عليه. دي 3 مواضع فقط. يبقى سيدنا هشام وأبو عمرو سيقرأوا بالإدخال وعدمه، ومع إن مع مراعاة إن أبو عمرو بيسهل لأنه من أهل السماء، وهشام بيقرأ بالتحقيق. أما قالون فبالإدخال قولا واحدا مع التسهيل. قال: ولم يذكر في تيسير في الخلافة عن أبا عمرو، إنما ذكره عن هشام، وقد ذكر ذلك غيره عن أبا عمرو، وطردا لأصله، أصله اللي هو عدم الخلف في الفصل بين الهمزتين بألف. وروي ذلك عن ابن اليزيدي عن أبي عن أبا عمرو، وروي من طريق أبي شعيب اللي هو السوسي يعني أيضا، والمشهور عن أبا عمرو ترك المد. ومعنى قوله وجاء ليفصل، أي ليفصل بين الهمزتين، لأن المسهلة لما كانت بالزينة المحققة بقي شيء من الثقة الحاصل باجتماعهما، فجاء المد للفصل كما قلنا من يسهل ويمد، فهو مد لإزالة الثقة لأن المسهلة في زينة الإيه المحققة. نأخذ آخر بيت في هذا الباب اللي هو باب الهمزتين من كلمتين، آخر بيت. قال: وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا ايه؟ قلنا ده اخر بيت. نعم. قالوا في آل عمران، اللي هي يعني الكلمة اللي في سورة آل عمران، قل أو أنبئكم رووا لهشامهم كحفص. يعني ايه كحفص؟ يعني حفص بيقرأ بالتحقيق مع عدم الإدخال، أنبئكم هكذا. وفي الباقي كقالون، يعني وباقي المواضع الثلاثة، لأن احنا قلنا المفتوحة مع المضمومة كم موضع؟ هم 3 بس، أو أنبئكم أو أنزل أو ألقي. فهشام بيقرأ في آل عمران أو ألقي أو أنبئكم هكذا بدون إدخال. أما قالون فبيقرأ، أما في الكلمتين الثانيتين اللي هو ألقي وأنزل، هي أنزلة، احنا قلنا هما 3 كلمات، ألقية وأنزلة، نعم، أو نبئكم. يبقى أنزلة وألقية بيقرأهم زي هشام اللي هو التسهيل مع الإدخال. قال الحافظ أبو عمرو: في التسهيل قرأته على أبي الحسن لهشام بتحقيق الهمزتين في آل عمران من غير مد، لأنه من غير مد لأنه قال كحفص، وسيدنا حفص بيقرأ بهذه الصورة. فهذا معنى قولك حفص وإنما مثل بحفص دون غيره ممن يقرأ كذلك ليقيم الوزن. قال صاحب التيسير: وقرأت في الموضعين الباقيين كقالون بالمد والتسهيل، فهذا معنى قوله وفي الباقي كقالون. ثم ذكر في التيسير من قراءته على بالفتحة هشام بتحقيقهما وإدخال ألف بينهما في الجميع. انتهى باب الهمزتين من كلمتين. نقرأ ملخصه من للشيخ عبد الفتاح القاضي، لخص هذا الباب. قال: تلخيص مذهب القراء، تلخيص مذهب القراء في باب الهمزتين من كلمتين، الهمزتين من كلمة. قال: القاعدة العامة لمذهب القراء السبعة تلخيص كتاب الوافي، تلخيص في كتاب الوافي في شرح الشاطبي. قال: تلخيص مذاهب القراء، مذاهب القراء. أقال القاعدة العامة، لا ما هات كتاب الوافي وانت فاخر الباب هتلاقيه في كتاب الوافي في شرح الشاطبية، موجود في الكتاب، مش فاكر والله لأن أصلا الصفحة مرفوعة عليها كتب كثيرة جدا أنا مش فاكر. قال القاعدة العامة لمذاهب القراء السبعة في الهمزتين من كلمة ما يلي: مذهب قالون تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما في الأنواع الثلاثة، يبقى دي مذهب قالون. ريحنا في الثلاث أنواع تسهيل مع إدخال. مذهب ورش، والله الملف اللي معانا بقرأ من المكتبة الشاملة، مش عارف إن كان الملف يوافق الملف اللي معاك. هو في آخر الباب، هو في نهاية الباب الهمزتين من كلمة، يعني آخر حاجة بعدها أول الباب الجديد اللي هو الهمزتين من كلمتين. قال مذهب ورش تسهيل الثانية من غير إدخال في الأنواع الثلاثة ولو في المفتوحة، ولو في المفتوحة. وجه ثاني وهو إبدالها ألفا مع المد المشبع حين يقع بعدها ساكن. وقال مذهب ابن كثير تسهيل الثانية دون الإدخال في الأنواع الثلاثة. مذهب أبي عامر تسهيل الثانية مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة، وتسهيل الثانية مع الإدخال وعدمه في المضمومة. مذهب هشام لو في المفتوحة التحقيق والتسهيل مع الإدخال، وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه إلا في المواضع السبعة فلو فيه التحقيق مع الإدخال، إلا موضع فصلت فلو فيه التحقيق والتسهيل مع الإدخال، ولو في المضمومة في قل أو أنبئكم بآل عمران التحقيق مع الإدخال وعدمه، ولو في موضعي إزاي تحقيق مع عدمه. أصلا سيدنا الإمام الشاطبي قال قال إيه اللي هو اللي كنا آخر بيت قرأناه، إيه آخر بيت اللي هو: وفي آل عمران روى لهشامين كحفص. والإمام الشيخ القاضي هنا بيقول: قل أنبئكم بالتحقيق مع الإدخال وعدم. طيب، لأن حفص بيقرأ بالتحقيق فقط، تحقيق مع عدم الإدخال. قال: ولو في موضعي صاد والقمر التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال. ومذهب ابن ذكوان والكوفيين التحقيق بالإدخال في الأنواع الثلاثة. قال تتمة ماشي، ما قال التحقيق مع الإدخال، وأصلا حفص مش بيض ما بيقرأش بالإدخال. قال تتمة لا يقال إن المد حين إدخال ألف فاصل بين الهمزتين من قبيل المد المتصل باعتبار تحقيق حرف المد والهمز في كلمة واحدة، لأن نقول إن هذه الألف عارضة أتى بها، لأن هذه الألف عارضة أتى بها مع في قراءة بعض القراء لمجرد الفصل بين الهمزتين، وتركت قراءة البعض الآخر فنظرا لعروضها في الكلمة في بعض قراءتها لا يكون المد فيها من قبيل المد المتصل، والله تعالى أعلم. وإلى هنا يكون قد انتهى باب الهمزتين من كلمة، والحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ من باب الهمزتين من كلمتين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين.